بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. القرآن تدبر وعمل، الصحيفة 35 بعد 500، الوقفات التدبرية. أولا، وفاكهة مما يتخيرون، ولحم طير مما يشتهون. يقول الآلوسي علينا وعليه رحمة الله: تقديم الفاكهة في الأكل وهو طبا مستحسن، لأنها ألطف وأسرع انحدارا وأقل احتياج إلى المكث في المعدة للهضم. وقد ذكروا أن أحد أسباب الهيضة إدخال اللطيف من الطعام على الكثيف منه. هذا النقل من الآلوسي، وهذه المسألة قد تحدث عنها قبل الآلوسي ابن قدامة في منهاج القاصدين، وابن الجوزي في صيد الخاطر. والأطباء يقولون إذا الفاكهة دخلت أولا فالأمعاء سوف تمتص المنافع منها، أما إذا أخرت الفاكهة بعد الطعام فهذا يقلل الإفادة من الفاكهة. الآية الكريمة: وفاكهة مما يتخيرون، أي ويطوف عليهم الولدان بفاكهة مما يختارونه من أصناف الفواكه الكثيرة في الجنة. ولحم طير مما يشتهون، أي ويطوف الولدان عليهم بلحم طير مما ترغب أنفسهم في أكله. ثانيا، وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون. يقول ابن جزي علينا وعليه رحمة الله: شبههن باللؤلؤ في البياض، ووصفه بالمكنون لأنه أبعد عن تغيير حسنه. ربنا يقول: وحور عين، أي ولهم نساء بيض شديد سواد أعينهن وبياضها، واسعات الأعين مع حسنها، كأمثال اللؤلؤ المكنون، أي وهن في بياضهن وجمالهن وصفائهن يشبهن الدر الأبيض الصافي المتلألئ المستور عن لمس الأيدي وإصابة الغبار والشمس والرياح. فعطاء الله تعالى هو أفضل العطاء. ثالثا، وظل ممدود. يقول ابن جزي: أي منبسط لا يزول، لأنه لا تنسخه الشمس. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعها. اقرأوا إن شئتم، وظل ممدود. وتأمل بأن هذا الحديث قد جاء هنا مفسرا لهذه الآية الكريمة. ربنا يقول: وظل ممدود، أي وهم في ظل دائم باق لا يتقلص أو يزول. وهذا من رحمة الله تعالى في عباده، والجنة هي رحمته. قال تعالى: يدخل من يشاء في رحمته. نسأل الله أن يدخلنا في رحمته. رابعا، لا مقطوعة ولا ممنوعة. قال ابن عباس رضي الله عنهما: لا تنقطع إذا جنيت، يعني لا تنفد، ولا تمتنع من أحد إذا أراد أخذها، فهي سهلة المنال. وقال بعضهم: لا مقطوع بالأزمان ولا ممنوع بالأثمان، كما ينقطع أكثر ثمار الدنيا إذا جاء الشتاء ولا يتوصل إليها إلا بالثمن، يعني هذا في الدنيا. إذن ربنا جل جلاله يقول: لا مقطوعة ولا ممنوعة، أي لا تنقطع عنهم تلك الفواكه في وقت من الأوقات ولا يمنعهم من تناولها مانع أبدا. وأحيانا في الدنيا الأطباء يمنعون المريض من تناول بعض الأشياء أيضا، حتى منع الطبيب هناك لا يوجد، فالأمر في غاية السعة وفي غاية الرحمة لأنها رحمة الله تعالى. خامسا، عربا أترابا. العرب جمع عروب وهي المتحببة إلى زوجها. قال المبرد هي العاشقة لزوجها. عربا أترابا أي جعلناهن مظهرات شدة محبتهن لأزواجهن، وجعلناهن على سن واحدة في غاية الشباب. سادسا، وظل من يحموم، لا بارد ولا كريم. يقول سعدي أي لا برد فيه ولا كرم، والمقصود أن هناك الهم والغم والحزن والشر الذي لا خير فيه، لأن نفي الضد إثبات لضده. هنا الكلام عن هذا الموطن الشديد الذي هو لأهل المعاصي، فربنا يقول وظل من يحموم أي وفي ظل من دخان شديد السواد. لا بارد ولا كريم أي هو ظل غير بارد وليس بحسن المنظر، نسأل الله السلام. سابعا، إنهم كانوا قبل ذلك مترفين. يقول ابن عاشور علينا وعليه رحمة الله وإنما جعل أهل الشمال مترفين لأنهم لا يخلو واحد منهم عن ترف ولو في بعض أحواله وأزمانه من نعم الأكل والشرب والنساء، أو لأنه لما قصروا أنظارهم على التفكير في العيشة العاجلة صرفهم ذلك عن النظر والاستدلال على صحة ما يدعوهم إليه الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذا وجه جعل الترف في الدنيا من أسباب جزائهم الجزاء المذكور. ربنا يقول إنهم كانوا قبل ذلك مترفين، أي إن أصحاب الشمال كانوا في الدنيا قبل أن يصيبهم هذا العذاب في تنعم وإسراف وإقبال على الشهوات، فاستحقوا تلك العقوبات. معاني الكلمات: لا يصدعون عنها أي لا تصدع منها رؤوسهم، باعتبار أنه ليس مسكرا بحيث يصاب الإنسان بالصداع. ولا ينزفون أي لا تذهب بعقولهم، والعقل شيء عظيم يعقل فيه الإنسان الأشياء النافعة وينعقل فيه الإنسان عن الأشياء المحرمة، وخمرة الدنيا تذهب بالعقل، وهذا العقل يعني فيه المنافع. ولذلك عروة بن الزبير لما أرادوا أن يقطعوا ساقه بسبب المرض قال له الطبيب أسقيك خمرا، قال له اذهب بشأنك، عجبت من أقوام يشربون هذا الخمر. نعم، يعني تعجب من مثل الإنسان يذهب بعقله بشرب الخمر، لأن الإنسان يتلذذ بذكر الله والتفكر بآيات الله ومحبة الله تعالى، فإذا ذهب العقل في هذه الحال ذهب هذا الأنس بالله تعالى. ولكن الإنسان يستنشق يعني الأنس بذكر الله تعالى. المكنون المصون في أصدافه من صفائهن وجمالهن، سدر المخضود شجر النبق لا شوك فيه، وطلح منضود موز متراكب بعضه على بعض، أو هو شجر الطلح المعروف هو أعظم أشجار العرب. عربا متحببات لأزواجهن، أترابا في سن واحدة. العمل بالآيات: أولا سل الله أن تكون من أصحاب اليمين، قال تعالى وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين، وتأمل هذا الاستفهام لأجل التعظيم. ثانيا تصدق على فقير بفاكهة أو لحم لتنال فاكهة الجنة ولحمها وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون. فالصدقة لا تكون فقط في المال، أيضا في الأمور النافعة، ومن ذلك الفاكهة واللحم. فإذا نوى الإنسان هذا فهذا حسن. ثالثا اصبر عن نوع من أنواع الترف في حياتك لهذا اليوم، إنهم كانوا قبل ذلك مترفين. فالإنسان لا يمتع نفسه بمتع الدنيا حتى يقال له يوم القيامة أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا، وإنما يستخدم الإنسان ما يحتاج إليه ولا يبالغ في الترف في الدنيا. التوجيهات: أولا من أسباب الاستقرار الأسري تودد الزوجة لزوجها عربا أترابا. طبعا من أمور الاستقرار أن يتودد الطرفان وأن يحترم كل منهما الآخر، كما أن الخطاب يوجه للنساء لابد أن يوجه الخطاب للرجال كذلك. ثانيا عظم ما أعد الله لأهل طاعته إكراما لهم جزاء صبرهم وعملهم في الدنيا وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون. ثالثا البعد عن صفات أهل الشمال والاستعاذة بالله منها، إنهم كانوا قبل ذلك مترفين. فالإنسان يبتعد عن صفات أهل الشر ويخالف أصحاب الجحيم. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.